ثلاث العلة، قلنا طرق الثلاث العلة الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: النص والإجماع والاستنباط. النص والإجماع والاستنباط. والنص ينقسم إلى قسمين: نص صريح ونص غير صريح. والغير الصريح هو ما يعبر عنه بالإيماء بأنواعه الستة وبعض المزيد، والإجماع واضح، والاستنباط ذكر المؤلف فيه ثلاثة مسالك استنباطية، ثلاث مسالك استنباطية. ثم بدأ أو صرح بذكر بعض طرق الثلاث العلة الفاسدة التي هو يراها فاسدة، ولكن بعضهم يراها طريقا صحيحا لاستنباط العلة، فهي يعنون لها بطرق مختلف في إثبات العلة فيها، طرق مختلف فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته، وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. أحسنت. هذا من الطرق التي يرى المؤلف أنها فاسدة، والطريق الأول قال سلامة الوصف من مناقض، يعني يكون عندنا قياس وهذا القياس العلة في الوصف سالم من المناقضة، يعني لم يستطع المعارض أو الذي يرى عدم صحة هذا القياس أن يبطل هذا الوصف، يعني عدم إبطال الوصف. بعضهم يرى أنه إذا لم يستطع المناظر الطرف الآخر إبطال كون هذا الوصف علة، إذن يكون هو علة، إذن هذا دليل على إثبات العلة. يعني عندما يقول المستدل الخمر حرام وعلته السكر، إذا أتى المعارض له الذي مثلا لا يرى مثلا هذا الشيء ولم يستطع إبطال هذا الوصف، قالوا هذا طريق لإثبات أن هذا الوصف علة، طريق لإثبات أن هذا الوصف علة. المؤلف يقول هذا فاسد، لأنك يقول غايته وخلاصة هذا الطريق غايته سلامته من المعارضة، سلامته من المعارضة، يعني عدم وجود وصف آخر يعارضه يكون أولى منه بالعلية، يكون أولى منه بالعلية. ثم ذكر المؤلف قال المعارضة هي أحد المفسدات، كما سيأتي إن شاء الله، أحد مفسدات القياس، أحد قوادح القياس المعارضة، وهي أحد المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. يعني لو سلم الوصف من كل مفسدات العلة، مفسدات القوادح الراجعة إلى العلة، لم يثبت كون القياس، لأنه قد يزول القياس أو يبطل القياس في مفسدات أخرى غير مفسدات متعلقة بالعلة، قد يكون متعلق بالأصل أو متعلق بالفرع، كما سيأتي بعد قليل مبطلات القياس، مبطلات القياس، يعني قد تكون الوصف لم يرد عليها ناقض، ولكنها مثلا في امر تعبد لا يجوز اصلا القياس فيه، او ثابتت، او هذا القياس ثابت على خلاف النص، تعرفون القاعده لا قياس مع النص. طريق ثاني يرى المؤلف انه فاسد ايضا في كلام. نعم. ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل عليته. أحسن. الطرد إذا قلنا وصف طردي، يعني وجوده وعدمه سواء، وصف طردي وجوده وعدمه سواء، مثل يقول الطول واللون مثلا ونحو هذه الأشياء التي لم يؤثر عن الشارع أنه يلتفت إليها أو يبني عليها أحكام شرعية أو يجعل لها تعلقا في الحكم الشرعي، ولكن القياس هنا قضية الطرد، هل هو دليل لإثبات أن هذا الوصف علة، يعني على الطرد، يعني يوجد الوصف أو يوجد الحكم عن وجود الوصف، يعني كلما وجد الحكم وجد الوصف يكون مضطردا، ومنعكسا إذا كلما لم يوجد هذا الوصف لم يوجد هذا الحكم، هل هذا الطريق لإثبات العلة؟ يرى المؤلف أنه ليس طريقا صحيحا، وبعضهم يرى أنه مسلك صحيح لإثبات العلة، وهو قريب من الدوران، وهو قريب من الدوران، وهو ثبوت الحكم لثبوت الوصف، وانتفاء الحكم لانتفاء الوصف. وقلنا سبب الدرس الماضي أن هذه المسالك على ضعفها وعدم صحتها عند بعض الأصوليين هي حقيقة تقوي المسالك الاستنباطية، خاصة المسالك الاستنباطية. يعني عندما يثبت معنى وصف أنه علة بطريق المناسبة أو بطريق السبر والتقسيم، ثم يثبت هنا عن طريق الطرد أو يقويه الطرد، فهو داعم للمسالك الصحيح. أيضا من المسالك التي يراها غير صحيح المؤلف ثالث، نعم، ومنها الدوران، وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. قيل صحيح لأنه أمارة، وقيل فاسد لأنه طرد، والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. هذا المؤلف يرى أن الدوران أيضا مسلك غير صحيح لإثبات العلة، وهو وجود الحكم مع وجود الوصف، والعداد الحكم أو زوال الحكم عند زوال الوصف. وقيل صحيح، وقيل أن الدوران، المؤلف صرح أن القول الثاني في الدوران مسلك صحيح لإثبات العلة، وحقيقة هو قول الجمهور. صحة مسلك الدوران هو قول الجمهور، وجعلوا على القاعدة، يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه القاعدة تكون قاعدة أصولية، يعني قواعد أصول الفقه، وتكون قاعدة فقهية إن قصدت بها جمع فروع فقهية فهي قاعدة فقهية، وإن قصدت بها مسلك الاستنباط في مجال القياس فهي قاعدة أصولية. نعم. ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، قيل يخرم مناسبته، وقيل لا. وقال النظام، هذا ما يتعلق بالوصف المناسب، أشار له في المسالك الاستنباطية الوصف المناسب. هنا يقول قد يكون هذا الوصف هو مناسب، ولكن له مصلحة مساوية للمفسدة، مصلحة مساوية للمفسدة، فإن هذا الوصف إذا كان مجتمع على مصلحة وعلى مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها، فهل تنخرب هذه المناسبة؟ هل تنخرب؟ هل تزول؟ هل تنقطع هذه المناسبة أم لا؟ فيها قولان من الأصوليين، قيل تنخرب وقيل لا تنخرب. الآن سيذكر المؤلف موقف النظام إبراهيم بن سيار المعتزلي، المعروف بالنظام من أئمة المعتزلة المتقدمين في القرن الثاني الهجري، وهو شيخ الجاحظ المعتزلي أيضا، وهو أنكر الإجماع كما مر معنا، وهنا أيضا له قول بإنكار القياس، قول بإنكار القياس. نعم. وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. أحسن. النظام كما قال هناك الإجماع أنه، وهم له فرقة تنتسب إليه يسمون النظامية من المعتزلة، النظامية من المعتزلة، يرون عدم فرجية الإجماع كما مر، ويرون هنا أيضا عدم فرجية القياس. والصحيح في حقيقة هو لا يقول بعدم فرجية القياس، وإنما يقول القياس الصحيح هو الذي علته منصوص عليها، علته منصوص عليها، ولا يسميه قياس، وإنما يسميه من باب دلالة اللفظ. فالخمر هنا يقول صحيح كل شيء مسكر حرام، ولكن ليس من باب القياس، من باب دلالة الله، من باب دلالة اللغة العربية. عندما قال الله عز وجل حرمت عليكم مثلا الخمر، قال الخمر ليس الخمر مصنوعا من الثمر والزبيب أو المسكر فقط، وإنما هي كل المسكر، كل مسكر فهو خمر. حرم الخمر، قال الخمر هو الذي يغطي العقل، فكل شيء يغطي العقل حرام، سواء الخمر، نبيذ، يسكر، مخدرات إلى آخره. فهو لا يقول إلا بالعلة المنصوص عليها، ويقول أن إلحاق الفرع بالهذه الأصل المنصوص عليه إنما هو من باب اللغة وليس من باب القياس. ثم هنا رد المؤلف باختصار، قوله باطل، فإن العلماء مجمعون على أن الإجماع سواء بالعلة منصوصة، على أن القياس سواء بالعلة منصوصة أو العلة المستنبطة كلاهما قياس، وعلى أن الحكم ثبت للفرع بالعلة، بهذه العلة وليس بالنص، وهو خطأ. يقول المؤلف ردا على النظام المعتزلي، يقول هو خطأ لعدم تناول حرمة الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، وإنما هو نص في الخمر، نص في الخمر، وأما غير الخمر من المسكرات فمحرمة لوجود الوصف الذي هو علة لتحريم الخمر وهو السكر، فكل ما وجد فيه السكر فهو محرم، ولو زال عنه هذا الوصف لعاد حلال، فإذا تخللت الخمر صارت حلال. ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة، وليس كل مسكر وليس كل ما يؤدي إلى السكر هو مشتد كما يقول النظار، بل هناك ما يسكر وليس بمشتد وليس مشتد، وهو الواقع الآن كذلك. يعني قضية عن المخدرات بأنواعها هي تسكر وهي محرمة مع أنه ليس فيها اشتدان. نعم. كيف؟ هو يقول قياس اللغة. لا هو لا يقول القياس أصلا، يعني هو يصرح بعدم حجية القياس وأنه عمل بالظن وكذلك الإجماع، ولكنه يحمل يعني لما يقال أنت عن تخالف الإجماع يقول لا، المقصود بالقياس هو القياس من خلال اللغة، من خلال اللغة كما هناك في الإجماع، قلنا أنه لما أنكر الإجماع وأنكر عليه كيف يمكن شيء متفق عليه، قال المقصود بالإجماع كل قول قامت حجته، كل قول قامت حجته من القرآن أو السنة فهو الإجماع، ولا يحمل الإجماع لأنه اتفاق المجتهدين. الآن هو القياس يقول ليس القياس هو الحاق فرع في أصل حتى لو كانت العلة مستنبطة، لا، وإنما الحاق شيء بشيء منصوص على علته، وليس من باب الحاق فرع في أصل، وإنما هو من باب أن هذا الأصل يشمل هذا الفرع، من باب أن هذا الأصل يشمل هذا الفرع. وأحيانا يحصل خلافات في بعض الفروع الفقهية التي بعضهم يجعلها من باب القياس وبعضهم يجعلها من باب الدلالة اللفظية، يحصل خلاف، ولكنها فيها مجال للخلاف، يعني قد يكون هناك لفظ عام مثلا حرم عليكم، مثلا يكون مثلا نص الشارع على أمر محرم بعمومه، ثم يختلف في شيء بعينه، فمنهم من يدخله تحت عموم اللفظ الأول الذي جاء بالتحريم، مثلا حرمت عليكم الميتة، مثلا لو فرض حرمت عليكم الميتة ثم جاء إنسان وقال السلحفاة هل هي يجوز تجوز أكلها لو ماتت في البحر أو لا، فنقول ممكن بعض العلماء قد يفتي بجوازها ويجعل عن باب السمك فأنها ليست من الميتة مثلا، وبعضهم قد يقول لا ليست من الميتة فيحتاج إلى قياسها، هذا له أصل أنه يقيس شيء على شيء أو يدخله في عمومه، ولكن النظام لا، قال ليس هناك قياس، وما قال به من أنواع القياس هو في العلة منصوصة، ولم يسمي قياسا وإنما سماه الحاق للعام، الحاق اللفظ العام. الآن سيذكر المؤلف القياس أنواع القياس، يذكر أنواع القياس وهو مبحث يعني مهم. نعم. وأنواع القياس أربعة: قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. أحسنت. قياس العلة وهو مشهور عند الفقهاء المتداول واللي يستدلون عليه وينقضون ويعتبرون عليه. قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها، يعني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، مثلا نفسها مثل تقول مثلا مثلا الإجارة المنتهية بالتمليك الآن مثل عقد معاصر، هل هو عقد صحيح أو عقد غير صحيح، فتأتي وتقول هو فيه مثلا رفق بالمشتري وعدم ضياع ماله، مثلا هذه الأقساط التي يدفعها ستكون جزء من قيمة الثمن لهذه السلعة، فنقيسه مثلا على عقد ماذا؟ السلم مثلا، نجي نقيسه على عقد السلم فيه رفق بالمشتري إلى آخره. فإذا كان الجامع هو العلة نفسها هي الوصف الصالح بين الأصل والفرع فإنه يكون قياس إلا، وإن كان مثل الخمر أيضا قياس المخدرات مثل النبيل الخمر أو مخدرات الخمر، إذا قلنا الجامع هو العلة نفسها ما هي؟ السكر مثلا، العلة نفسها هي السكر، إذا قلنا قياس المخدرات الخمر بجامع السكر هذا قياس إلا، قياس علة. النوع الثاني: وقياس الدلالة فهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكه ما فيه وجودها، يكون جامع بين الأصل والفرع ليس من خلال بالتصريح بالعلة وإنما من خلال الدليل على العلة، الدليل على العلة مثل الخمر والمخدرات، نقول مثلا أو النبيل مثلا يقول نقيس المخدرات أو النبيل على الخمر بجامع أنها مثلا النبيل على الخمر بجامع أنها مثلا مشتدة كما قالوا مثلا بجامع أنها مشتدة أو تقلص بالزبد، تقلص بالزبد هذا دليل على أنها وصلت إلى درجة ماذا؟ تسكر، وصلت إلى درجة أنها تسكر، إذا تقلص بالزبد التمر مثلا إذا خمر إذا وصل إلى كونه يقلص بالزبد أو كونه مثلا مشتد كما يصفونه فإنه وصل إلى كونه مسكر، ولكن ما صرحنا بإسكار وإنما صرحنا بلازم العلة أو دليل العلة فيسمونه قياس دلالة. النوع الثالث وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. قياس الشبه له إطلاقان عند الأصوليين، هل هو الإطلاق الأول هو سبق مر معنا، قلنا قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين، أن يتردد فرع بين أصلين، فلا ندري أن نلحقه بهذا الأصل أو نلحقه بهذا الأصل، فهو يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه، فهذا قيل ان هذا هو قياس الشبه. قالوا مثل البغل، مثل البغل هل يلحق بالحمار او يلحق بالخيل؟ يلحق بالخيل، البغل متردد لانه يعني نتاج احدهما ذكر احدهما مع انثى الاخر، فهو متردد بين الحمير وبين الخيل، فبعضهم يلحقه بالخيل وبعضهم يلحقه بالحمار، هذا من الفرع متردد بين أصلين. نعم. وقيل القول الثالث قياس الشبه وقياس الشبه، نعم، وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. هذا يسمى القياس الشبهي أو الوصف الشبهي، وهو أن نجمع بين الفرع، وهذه الأقصى قليلة الورود. قالوا الوصف القياس الشبهي بعضهم قال هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة، على الوصف الصالح السليم، يعني الجمع بين الأصل والفرع في وصف هو لازم أو جزء أو دال على الوصف الصالح للسليلة على المظنة من غير وقوف عليه، من غير وقوف على الوصف نفسه، من غير وقوف على الوصف نفسه. وقالوا ان هذا الوصف الشبهي ليس قياسا كاملا، مختلف في شيخ اختلاف طويل عند الاصوليين هل هو حجة او ليس بحجة. جمهور العلم على انه حجة شرعية، حجة شرعية يقصدون انما لا يوجد الا هذه القياس، فانهم يعتمدون عليه او يستفيدون منه ويستنبطون منه حكم شرعي، فاذا وجد ما هو اقوى من فلا عبرة به، ولكنه قد يستفاد منه. هؤلاء الجمهور ذهبوا الى انه حجة شرعية يستفاد منه، وهو صحيح في قال المؤلف هو صحيح في احدى الروايتين واحد قولي الشافعي، يعني صحيح في احدى الروايتين يعني من احمد واحد قولي الشافعي، والقول الثاني عند الشافعي والروايه الاخرى عند الامام احمد بن حنبل انه ليس قياسا صحيحا وليس حجه. النوع الرابع الان وقياس الطرف، وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او ملغى بالشرع فهو باطل. هذا قياس الطرد او قياس الطردي، وهو ان يجمع بين الاصل والفرع بوصف طردي، بوصف لم يلتفت الشارع له، مثل يقولك مثلا الطول والقصر، او قال مثلا يكون عقيس يعني فيها شيء، يقول مثلا لا يجوز الوضوء بالخل قياسا على الدهن لكونه مثلا لا تجري فيه السفن او لا تبنى عليه القناطر او الجسور، قالوا هذا وصف طردي، هذا وصف طردي. والمؤلف ان الان عندما ذكر قياس الطردي العباره فيها تصحيف او نسخه مخطوطه، يعني ذكر ان قياس الطرد هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او ملغى بالشرع وهو باطل، وهو باطل. بعض الاصوليين لا يذكر ان قياس الطردي بمعنى اخر، بمعنى اخر مختلفا هذا، وهو يقول ان قياس الطردي هو الذي تجري كما قال في وصف الطردي قبل قليل، هو الذي تجري الحكم مع الوصف دائما، يعني يضطرد الوصف الحكم مع الوصف دائما، كلما وجد هذا الوصف وجد معه الحكم يضطرد معه، ويرون انه حجه، فلذلك يختلفون في معنى قياس الطرد. أنا عندي الآن شرح الدكتور سعد الشيخي يقول والصواب أن الوصف الطردي فرق بينه وبين قياس الطردي، فالقياس الطردي الذي يكون حكم الأصل والفرع واحد في مقابلة قياس العكس وبين الوصف الطردي غير المناسب ولا مشتمل على المناسب، يقول وقياس الطردي حجة شرعية باتفاق القائلين بالقياس. المقصود بالقياس الطردي عند الدكتور سعد أنه الذي كلما وجد الوصف وجد الحكم مضطرد. وستسبقون تذكرون مر معنا في شروط العلة، هل يشترط العلة تكون مضطردة؟ قلنا الأولى تكون مضطردة، يعني كلما وجدت وجد الحكم معها، هذا الأولى. ولكن إذا لم تكن مضطردة هل يكون هذا مبطل لها؟ قلنا لا، لا يكون مبطل لها، لأنه قد يتخلف الحكم عن العلة بسبب من الأسباب، يكون مستثنى من قاعدة القياس مثلا، يكون لم توجد العلة، يكون فيه نص مثلا إلى آخره. نعم. وأربعتها تجري في الإثبات. وأربعتها يعني من أنواع الأربعة، قياس العلة والدلالة والشبه وقياس الصرف، تجري في الإثبات، يعني في قياس في صيغة الإثبات. أما النفي فمختلف فيها. نعم. وأما النفي فقارن كبراءة الذمة من الدين، فيجري فيه الأولان كالإثبات. النفي، وأما النفي، النفي البراءة الأصلية كبراءة الذمة، ونفي براءة براءة الذمة من الدين، فيجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة. أما قياس الوصف وقياس الشبعي، نعم. وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة. أحسن. ومقصودهم ليس بحكم شرعي، يختلفون الآن مثلا القاعدة الكبرى على أصل البقاء ما كان على مكان، وأصل براءة الذمة، أو ما يعبر عنه عند الأصوليين بالاستصحاب، استصحاب براءة الذمة والأصل في الأشياء الحل إلى آخره. يقول هذا الاستصحاب والبراءة الأصلية هل هي ثابتة بالعقل فقط أم ثابتة بالشرع مع العقل؟ صحيح أنها ثابتة بالشرع مع العقل، لم نستفد أو لم يثبت هذه الأصل، هذه القاعدة، البراءة براءة أصلية إلا من خلال النصوص الشرعية التي أكدت هذا الشيء، من خلال مثل قوله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخره، من النصوص التي جاءت بأن الأصل الإباحة والأصل الطهارة إلى آخره. الآن بقي موضوع مهم جدا في القياس، وهو كيف يتطرق الخطأ للقياس، كيف نعرف أن هذا القياس خطأ، يعني بني هذا القياس بناء غير سليم، فهذا القياس غير صحيح. إذا وجد أحد هذه الطرق الخمسة نجزم بأن هذا القياس باطل وغير صحيح، وإذا لم توجد أحد منها فيكون هذا القياس صحيحا. نعم. والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه، أن يكون الحكم تعبديا أو هذا الطريق الأول من طرق إثبات فساد أي قياس، أن يأتي القائد ويقيد في أمر تعبدي، والقياس لا يجوز في الأمور التعبدية، وإنما يجوز في الأشياء الماذا التي يدخلها التعليل، التي يدخلها التعليل. فلا يجوز إنسان مثلا يأتي ويقيد مثل المغرب على الأشياء هذه أول النهار، هذه أول النهار وهذه أول الليل، فيطير فيها في القراءة. نقول قياس باطل. لماذا؟ لأن العلة ماذا؟ تعبدية. لأن العلة تعبدية. لا يأتي إنسان ويقيس مثلا أكل لحم الزرافة مثلا، يقيس الزرافة على الجمل بجامع أن كل منهما عنقه طويل، ترى الزرافة مختلف فيها، هل يجوز أكلها ولا يجوز أكلها؟ وأن الشافعية عندهم أقوى ذكر ذاك الشفية مثل الأشباه والنظائر والسيوطي، اختلفوا فيها هل يجوز أكل الزرافة أو لا يجوز، ولكن عند من أجازها لا يجوز لهم أن يقيس الزرافة على الجامع بجامع مثلا كل منهما عنقه طويل مثلا، فيتنقض الوضوء مثلا اكل لحم الزرافه، هذا لا يصح، لان العله تعبديه، لان العله تعبديه. وان كان الفقهاء في كتبهم يعني تلمسوا بعض ما هي العلل، وانما يعني المقاصد الجزئيه في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل، بعضهم قال ان مباركها ماوى للشياطين، وبعضهم لما فيها من الغلظه والشده التي تكون في لحومها الى اخره. الطريق الأول لإثبات خطأ القياس ولتطرق القياس خطأ إلى القياس، أن يكون الحكم الذي يريد القائد وضع قياس فيه هو حكم تعبدي لا يجوز القياس فيه، ولا يجوز القياس إلا في الأمور التي تعقل معناه ويمكن تعلم. الطريق الثاني أو يخطئ علته عند الله تعالى. أحسن. يعني يأتي المجتهد ويقيس فرع على أصل، ولكنه يخطئ العلة، ولكنه يخطئ العلة، فيقول مثلا الدخان لا يجوز يحرم شربه لأنه مثلا مسكر قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، فهذا القياس هو صحيح أقول لك صحيح أنه قد يأتي يصاب الناس فلا يؤدي بهم إلى السكر، هذا القياس غير صحيح، وإنما يمكن يقاس على مثلا ماذا؟ ماذا يقاس على الخبائث بشكل عام، على الخبائث وحل المطيبات وحرم عليكم الخبائث، فيكون تحريمه بهذا النص أو بهذا القياس. نعم. وقال عن الله كيف؟ قال عند الله تعالى. كيف هذه خاطئة عند المجتهدين؟ كيف؟ العلماء يخطئون. أين عند الله؟ يخطئ العلم عند الله. لأن العلة واحدة عند الله. إنما عندما يتفق أهل العلم على أن العلة كذا، ويأتي الشخص ويعلل علة أخرى، يكون هو أخطأ هذه العلة، أخطأ العلة الشرعية، أخطأ العلة الشرعية. ولكن عندما يختلفون يعني طائفتين يختلفون اختلافا متقاربا، فإنه لا يعلم أين الحق. نعم. أو يقصر في بعض الأوصاف. أيضا عند طرق تطرق الخطأ للقياس أن يأتي بعلة ولكن تكون ناقصة، أن يأتي بعلة وتكون ناقصة، مثل الأشياء الربوية الأربعة المطعومة، البر والشعير والتمر والملح. يأتي مثلا أحد المجتهدين ويقول العلة الطعم، العلة الطعم، فيقول التفاح يجري فيه الربا، هل نقول هذه العلة صحيحة؟ تقول لا، كل العلماء متفقين على أن هذه العلة باطل. لماذا؟ لأنهم اختلفوا العلة ولم يكن هذه العلة من بين الأعراض التي ذكروها، إنما جعلوا العلة مركب من وصفين، بعضهم قال الكي والطعم، بعضهم قال الكي الطعم والوزن، بعضهم قال القياس والانتخام مثلا، ولم يجعل أحد منهم من العلة فقط الطعم. لذلك تكون يقصر في ذكر بعض أوصاف الصالحة للتحريم، مثل القاتل القصاص، يقول علة القصاص مثلا القتل، كونه قتل، فأي إنسان يقتل إنسان لازم نقتص منه. نقول لا، ما أحد قال بأن هذا العلة فقط، وإنما أنت قصرت في بقية أوصاف العلة. بعضهم قال قتل العم العدوان، بعضهم قال قتل العم العدوان بآلة الحادة، هذه العلة. أما أن تقول قتل فقط، هذه بالاتفاق ليست علة. الرابع، أو يضم ما ليس من العلة إليها. أيضا من طرق الخطأ في القياس أن يضم إلى العلة ما ليس منها، أن يضم إلى العلة ما ليس منها، يعني تكون العلة وصف واحد وصفين، فيضيف إليها وصفا زائدا من عنده، مثل لو قال مثلا العلة في الأشياء الأربعة المطعومة أن يكون مكيرا مطعوما معدودا، مثلا أن يكون مكيرا مطعوما معدودا، مثل التفاح يقول فقط هو الذي يدخله الرضا، أما البر فهو مكين مطعوم وليس معدودا. فهو الآن أخطأ في القياس لأنه أدخل السابق قصر في ذكر بعض الأوصاف، هنا زاد في ذكر بعض الأوصاف. الخامس، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. أحسن، هذه النوع الرابع أو الطريق الرابع لطرق من طرق تطرق الخطأ للقياس، أن يأتي بقياس ويظن أن العلة في الأصل موجودة في هذا الفرع وهي ليست موجودة في هذا الفرع، مثل لو قلنا مثلا الآن مثلا كثيرا مثلا تشطير الحاجبين عند النساء، يأتي إنسان ويقول هي حرام قياسا على النمط، قياسا على النمط لأنه تغيير خلق الله، قد يعترض عليه أو يعترض على هذا بأنه التشطير ليس نمط، النمط هو تغيير لخلق الله صحيح النمط، ولكن النمط هو قلع إزالة هذا الشعر، قلع وإزالة هذا الشعر، ولذلك صار تغيير للخلق الله. أما التشطير فهو صب فقط ويزول، يعني كل أسبوع أو خمسة أيام ويزول هذا الصبغة، تبقى الأصل وليس تغييرا لخلق الله، فليست العلة التي تغيير خلق الله في النمط وهو محرم ليست موجودة في الفرع، ولكنه ظن أنها موجودة، ظن أنها موجودة فقال بتحريمه قياسا على النمط. لكن بعضهم قد يقيسه على مثلا تشبه بالكافرات مثلا أو الفاجرات أو الضرر المواد الكيميائية هذه على الجلد مثلا إلى آخره، ولكنها ينبغي أن يكون القياس يفيد الفقيه ويطلب الاجتهاد الدقة استنباط الحكم الشرعي حتى ما تثبت عليه وتداخل عليه الأحكام الشرعية، فيفتي مرة بإباحة ومرة بالتحريم، خاصة أن الناس الآن من صحة العبارة في الأزمان الأخيرة فسدوا فسدهم، يحتالون على المفتي والمجتهد والفقيه، فيأتونه السؤال بطرق يعني ملتوية حتى يأخذون منه أحيانا إجابات يعني هو لم يقصدها أو لم تتطبع لهم. فمثلا منكم تسمعون مثلا تساؤلا، يعني إذا كان السائل هو الرجل عن يسأل قضية مع امرأته مثلا تجد ويجعل هو الرجل المستقيم المحافظ على الصلوات والقائم بالحقوق والواجبات وهي التي لا تعصي وناشد إلى آخره. وإذا كانت المرأة اللي تسأل تجعل نفسها هي التي في كلها فيها يعني تصرفاتها كلها سليمة وهو الذي لا يصلي ولا ينفق عليهم وكذا كذا. قليل العدل والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. لذلك ينبغي على المفتي والذي يجيب الناس ويفتيهم أن يتحرى في أسئلتهم ويدقق. وذكروا سيأتينا إن شاء الله في بحث الاجتهاد أنه ممكن يسأل عندما يأتي المستفتي ويسأل المفتي أو يستفتي ممكن أن يأخذ منه ويسأله ويناقشه حتى يتبين له الحقيقة على صورته الحقيقية، ما يقف مباشرة فقط كمتلقي ويسمع منه الكلام ثم يفتيه. ينبغي أن يناقشه ويراجعه، ربما لما يراجعه يغير كلامه أو يتغير بعض الشيء الذي قاله فيتغير الحكم الشرعي. نعم، أنا سيبدأ بمبحث منطقي غريب يعني اتيانه هنا، وهو في العادة يذكر في أوائل الكتب والصحف فيما يتعلق بالبراهين والتصورات. نعم، الاستدلال. والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وصوره كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة. هذا الاستدلال هو قريب من القياس. القياس غير شرعي وخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الإسلامية. القياس حق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الاستدلال أو البراهين هذه من المنطق، من المنطق وأصل المنطق منطق اليوناني كان موجود قبل الإسلام، ومن أهم أنواعه أو استدلالاتهم البراهين. البراهين هي القياس الشرعي جزء من أو نوع من أنواعها، يسمونه من قياس التمثيل عند المناطق. جزء منه هو قياس الشرعي أو قياس الفقهي. من أمثلة القياس البرهان أو قياس المنطق عندهم مثلا تقول الخمر مسكر وكل مسكر من حرام، كل مسكر حرام والخمر مسكر، أو الخمر حرام والنبيذ خمر والخمر مسكر، إذن النبيذ مسكر فهو حرام. فهو ليس قياسا وإنما هو بناء على وضع مقدمة كبرى ثم مقدمة صغرى ثم نتيجة. المقدمة الكبرى مقدمة صغرى ونتيجة. تقول الخمر حرام أو الخمر مسكر، والمقدمة الصغرى والنبيذ مسكر، إذا تحدث الوسطى يبقى لك الأول الجملة المقدمة الكبرى وآخر المقدمة الصغرى وتكون هي النتيجة. إذا النبيذ حرام والنبيذ مسكر. نمر عليها مرورا. هو ذكر الآن البرهان ثلاثة أنواع. برهان الاعتلال. برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام. أول المقدمة الأولى وآخر المقدمة الثانية ينتج النتيجة النبيذ حرام. هذا برهان الاعتلال. نعم، برهان الاستدلال. وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة أو نتيجته كقول. كان يريد أن يستخدم هذه الأشياء المنطقية في القضايا الشرعية. يقول هو أن يستدل برهان الاستدلال، نوع ثاني من البرهان برهان الاستدلال، هو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، يعني لا يلزم من الشيء هذا النتيجة، ولكنه يعني في الغالب أنه يكون مثله. يقول إن بخاصيته يعني البرهان الاستدلال، إن بخاصية فالاستدلال على نفلية الوتر، يعني كون الوتر مستحبا ليس بواجب، وهذا بين الشافعية وبين الجمهور الحنفية. الحنفية يرون واجب، الجمهور يرون الوتر غير واجب، كيستدلون على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. يجوز فعل الوتر على الراحلة، إذن هو ليس بواجب، إذن هو ليس بواجب، لأن الصلاة واجبة ولا يجوز فعلها. الفريضة واجبة ولا يجوز فعلها على الراحلة. أو نتيجة كقوله. نعم، أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك. نعم، أو بنظيره إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز، أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، أي طرق يعني أنواع من أنواع يتدل على شيء بما ليس موجبا له إما بخاصيته أو نتيجته، أو مثل قال البيع مثل قال يلزم من انتفاء نتيجة فعل انتفاء ذلك الفعل، كما تقول في بيع الحضور مثلا لو صح البيع لا فات الملك، ولكنه لم يفيد الملك إذن هو ليس صحيح. بيع الحضور يأتي إنسان جائسا وتقول لزيد وليس صاحب السيارة اشتريت منك السيارة فيقول بعت، وليس صاحب السيارة، صاحب السيارة محمد جالس مسكن، فعندما تقول اشتريت ويقول نعم هل بيع فضولي هل يفيد الملك؟ لا يفيد الملك، لا يفيد الملك، بيع الفضولي غير صحيح فلا يفيد الملك. قالوا لو صح البيع لا افاد الملك يعني بيع الفضولي، لكن هذا البيع بيع الفضولي لا يفيد الملك، اذا ليس البيع صحيحا. والبرهان الاستدلال ذكر له انواع، اشار لها الاستدلال بالنفي على النفي، والاستدلال بالاثبات على الاثبات، والاستدلال بالاثبات على النفي، والاستدلال بالنفي على الاثبات، تقسيم رباعيه عقليه. نعم. او بالنفي على الاثبات كقوله لو لم يجد تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس وما حرم فيجوز ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. النوع الثالث. وبرهان الخلف وهو برهان الخلف عندنا شيخ الخلف لا خلف بعضهم قال هو الخلف، لكن بعضهم قال سمي الخلف من الخلف، سمي الخلف من الخلف لأن هو البرهان الخلف هذا هو الذي يتطرق في الإنسان أو يقصد فيه الإنسان إبطال قول خصمه ليصح قوله، إن لا يريد إثبات قوله وإنما يبطل قول خصمه حتى يثبت قوله، كأنه قالوا جعل قول صاحبه أو خصمه خلف ظهره عند إبطاله، ولكن هو برهان الخلف. وقال بعضهم قال انه مأخوذ من الخلف لانه يجعل قول قصمي خلف ظهري. نعم. وبرهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه بابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدة او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها وسمي خلفا، إما لأنه لغة الرديء وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. من أمثل ذلك ترى يحيى بن حزم أبو محمد بن حزم نوعا ما كان يسلك هذا الطريق كثيرا في إثبات بطلان مذاهب المخالفين له، يأتي بهذا الأسلوب، ولكن هل هو من العلماء من عنده معرفة بعلم المنطق أبو محمد بن حزم؟ من أمثل ذلك برهان الخلف أن يبطل آراء وأقوال الآخرين حتى يصح قوله، مثال ذلك قالوا أن يقول القائل إن مسح الرأس، يعني يختلفون هل يجب مسح الرأس كاملا ولا مسح جزء من الرأس فليجزي، قال إن مسح الرأس مسح في طهارة فيكون مماثلا في مسح الخف، فيكون مماثلا في مسح الخف ولا يجب مسح الخف كاملا ولا يجب استغراق الخف كاملا، لا يجب مسح الرأس كاملا، قالوا فكذلك مسح الرأس لا يجب مسح كامل في يعني لا يجب استيعاب فيهما جميعا. من قال بهذا هذا يريد إبطال مذهب المالكية والحنابلة الذين يرون أنه يجب استيعاب الرأس في المسح، يجب استيعاب الرأس في المسح خلافا للشافعية، الشافعية والحنفية يرون أنه يكفي مسح جزء من الرأس كما يكفي مسح جزء من الخف، بينما المالكية والشافعية بينما المالكية والحنابلة يخالفون في ذلك ويرون أنه يجب مسح أو استيعاب مسح الرأس بخلاف الخف. نعم. لا ما قياس البرهان هو يعني من هذا النوع من البرهان الخلف انه يبطل اقوال الاخرين حتى يصح قوله، حتى يصح قوله، لكن هذا من امثلته قالوا في قضية المبطل. نعم. العبارة الأخيرة. ومنها ضروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب، أو فقد ساق الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. وهذا الكلام اللي أشار له في الأخير هو تقريبا أقرب ما يكون إلى قضايا الجدل، وفرق بين علم الجدل وعلم المنطق. قضايا الجدل يعني أو علم الجدل وهي قضية كيفية الاعتراض على الأدلة والإجابة عن هذه الاعتراضات، وله كتب عند العلماء من سلف المذاهب سواء الشافعية وحنا لهم كتب مؤلفة في الجدل، والجدل غير المنطق، غير المنطق. والمنطق أيضا درجات فيه يعني منطق، يعني صحت العبارة مبادئ في المنطق مثل البراهين والتصورات والتصديقات وكيفية وضع الحدود والتعريفات، أي أشياء مهمة سواء الأصولي أو الفقيه أو المفسر أو المحدث، يعني كيفية وضع الحدود، ما لا يجتمع أي حد، وأنواع الحدود، الحد بالمثل، الحد بالرسم، الحد التام، الحد الناقص إلى آخره. ومنها ولا فرق بين علم المنطق وما يتعلق ايضا كما اشار هنا الى قضيه الجدل، والجدل هو ينصب على قضيه كيفيه الاستدلال وكيفيه رد الاستدلال، خاصه الادله الاجماليه القران والسنه والاجماع والقياس. نقف الشراك والقادم على ما يتعلق في ترتيب الادله وترجيحها، يعني لما انتهى الان من الادله الاجماليه المتفق عليه والمختلف فيها سيذكر ان احيانا تتقابل هذه الادله، يعني يكون عندنا دليل من القران ويقابل دليل من السنه او دليل من القران، كيف يعمل المجتهد في ترتيب هذه الادله وان تعارض كيف يرجح بينها. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا. هذا الاجماع يوجد مخالفه، لا ما يوجد مضام. نعم هو خالف الاجماع، ولكن خلافه لا يفد به، هم اختلفوا في خلاف ابن الظاهريه لا اقول الظاهريه الخلاف لا حتى بالحجم يقول لا انا قصد بالاجماعات.